تقدم في الدرس الماضي الحديث على أوائل متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووقفنا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى على الأدلة التي تثبت صفة المحبة لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآيات لإثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله عز وجل لأنها ثبتت في الكتاب والسنة، وقاعدتهم كقاعدتهم في سائر الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فيثبتون أن الله جل وعلا يحب، وهذه الصفة تثبت على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا تحرف ولا تؤول ولا تكيف ولا تعطل. وقد جاء في القرآن أن الله جل وعلا يحب، وذكر عددا مما يحب، فوصف أو ربط محبته بأعمال. في كتاب الله عز وجل ثمانية بيّن الله عز وجل أنه يحبهم، ذكرهم المؤلف هنا: المحسنون والمقسطون والمتقون والتوابون والمتطهرون، وكذلك أيضا الذين أخبر أنه سيأتي بهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وكذلك الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله جل وعلا يحب ويحب، يحب عباده المتقين والمؤمنين والمقسطين كما جاء في القرآن. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة ولا يحرفونها، وقد ظل في هذه الصفة طائفتان. الطائفة الأولى حرفوها وأولوها وهم الأشاعرة، فقالوا إن المحبة هي إرادة الإنعام أو الإحسان، وهذا مذهب باطل، فالمحبة صفة ثابتة لله لكنها كما تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تشبه محبة المخلوقين ولا صفات المخلوقين. والطائفة الثانية الذين أنكروا صفة المحبة، فأنكروا أن يكون الله يحب عباده أو يحبه عباده، وهؤلاء هم الجهمية، وهؤلاء من أخبث الطوائف. وأول من أنكر حقيقة المحبة الجعد ابن درهم، وهو أول من ابتدع هذه البدعة في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فأخذ ونوقش وقام الأمير خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق، فخطب الناس يوم الأضحى وقال في خطبته: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وكان ذبحه له بفتوى من أهل العلم. وانتشر هذا المذهب وهذه البدعة بعده في طوائف عديدة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القسري، خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الدامي، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وصفة المحبة كما ذكرنا من الصفات الثابتة لله عز وجل، وهي صفة فعلية اختيارية، وكل ما يتعلق بمشيئة الله مما يتصف به الرب فهي من الصفات الاختيارية. المسلم حينما يسمع هذا الوصف لله عز وجل، أولا يقع في قلبه رغبة أن ينظر ما الأشياء التي يحبها الله حتى يعملها فيتتبعها في القرآن، وقد عرفناها قبل قليل. أيضا ينظر صفات القوم الذين أثنى الله عليهم فيلتصق بهم ويقترب منهم، وأيضا يفرح أنه يعبد ربا يحب ويرضى ويغفر ويرحم، وهذا مما يحفز العبد على عمل الصالحات. أحسن الله إليكم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذه الآيات أيضا أراد المؤلف رحمه الله من إثبات من ذكرها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يصفون الله بهذه الصفة، لأن مدار إثبات الأسماء والصفات على القرآن والسنة. لا نثبت لله شيئا من الأسماء والصفات إلا ما دل القرآن والسنة عليه، وما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات فإننا نثبته على حقيقته كما يليق بجلال الله وعظمته، لأن الله أعلم بنفسه وبخلقه، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ولم يكتم شيئا. ومن الصفات التي بلغها صفة الرحمة، والرحمة صفة نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، يوصف الله جل وعلا بها كما جاء في الكتاب والسنة إثباتها. ورحمة الله عز وجل واسعة، ورحمة الله عز وجل الثابتة في القرآن نوعان. النوع الأول رحمة عامة يشترك فيها وفي تحصيلها المسلم والكافر، فكل ما يصل للعباد من الرزق فهو برحمة الله عز وجل، وكل ما يندفع عن العباد من الكروب والمصائب هو برحمة الله عز وجل. وهذا داخل في قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم. والرحمة الثانية الرحمة الخاصة، وهذه يختص بها المؤمنون كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة نوعان، عامة تشمل كل الخلق، وخاصة بالمؤمنين. وقد ظل في هذه الصفة طوائف من أهل البدع، فمنهم من جحد صفة الرحمة ولم يثبتوها أصلا، ومنهم من حرف ما دلت عليه فزعموا أن معنى الرحمة إنعام الله على عباده أو إرادته الإنعام عليهم. وكل هذه تأويلات لا دليل عليها، بل هي تأويلات باطلة. والصحيح أن الله جل وعلا رحيم، نثبت هذه الرحمة لكن كسائر الصفات، لا يمكن أن تشابه رحمة المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، فذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، سمعه وبصره ومجيئه وغضبه ويده ورحمته ومحبته كما يليق بجلاله جل وعلا. لا يوجد له نظير حتى نشبهه به، ولم نرها حتى نكيفها ونقول كيفيتها كذا وكذا، وقد أثبتتها النصوص فلا نعطلها، وإنما نمرها كما جاءت. نمر هذه الآيات وما دلت عليه كما جاءت مع اعتقادنا أنها حقيقية، لكن هي كما يليق بجلال الله وعظمته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا شيئا من الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، قال: الفرق بين اسم الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالأول للوصف والثاني للفعل، فالأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته الرحمن، والثاني دال على أنه يرحم عباده. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط إنه بهم رحمن أو إنه بهم رحمن، وإنما قال إنه بهم رحيم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العبد لا يستوجب على الله بعمله نجاة ولا فلاحة، ولا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. من الذي هداه للإسلام؟ كلها برحمة الله، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. إذا من أصابه من النور فبرحمته وبفضله، من عمل الصالحات التي هي سبب من أسباب دخول الجنة، التوفيق لعمل الصالحات هو من الله، إذا لم يدخل الجنة أحد بمحض عمله، وإنما هو فضل من الله. ولذا قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، والله جل وعلا شكور، يشكر العبد، ومن رحمته أنه يشكر العباد. فمن عمل الصالحات مخلصا مصيبا لن يضيع الله مسأله، لا دنيا ولا آخرة، والنصوص في هذا كثيرة، وهو الشكور فلن يضيع سعيه، لكن يضاعفه بلا إحسان. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والحمد للرحمن. أحسن الله إليكم. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني هذه الآية أفادت إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتونها ويقولون إن من صفات الله أنه يرضى كما أنه يسخط. سخط الله عليهم وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله يرضى رضاء يليق بجلاله وعظمته، لكنه لا يرضى إلا عن المؤمنين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، وهذه الصفة تثبت كما تثبت سائر الصفات. وقد أنكر هذه الصفة طوائف من أهل البدع، وزعموا أن الرضا معناه إرادة الإحسان، فهم أشاروا إلى شيء من دلالات الرضا، لكنهم أرادوا نفي صفة الرضا، يريدون أن ينزه الله، وما علموا أن تنزيه الله حقيقة أن يوصف بما وصف به نفسه. وهذه الآية وصف الله عز وجل بها أنهم، وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم رضوا عنه، قال: رضي الله عنهم، هذا وصفه، ورضوا عنه، فالمؤمنون اطمأنت قلوبهم لله، ورضوا بالله ربا، ورضوا بشرع الله دينا، ورضوا بأقدار الله عز وجل أقدارا، رضوا بالله ورضوا بأقدار الله ورضوا عن الله عز وجل، وهذه منقبة عالية ينبغي الإنسان أن ينافس عليها. فتش في قلبه، هل هو راض بالله ربا؟ هل هو راض بشرع الله دينا؟ هل هو مسلم لأقدار الله عز وجل؟ فإذا أتى بهذه الأشياء الثلاث من المراضي فقد بلغ مرتبة عالية. قد يقول قائل: هل أقدار الله كلها نرضى بها؟ نقول: أقدار الله عز وجل إن لاحظت الملحظ يعني الذي هو وصف الله عز وجل وصفته وفعله فإن نرضى به، كل ما قدره الله نرضى بتقدير الله. لكن المقدور نوعان: إن كان معصية فالله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، أنت مأمور أن تدافع المعصية ولا ترضى بها، وإن كانت طاعة فإنك ترضى بها. وهذا هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في منظومته التائية، وهي منظومة في القدر، ولها قصة عجيبة. حينما دار رجل من اليهود وكان يدور على المشايخ ونظم أبياتا قرابة 7 أبيات فيها الاعتراض على القدر، وكان يأتي بها إلى الشيوخ لأجل أن يردوا عليها، فما ردوا حتى وقعت الورقة بيد شيخ الإسلام ابن تيمية، فقلب الورقة وكتب منظومته التائية في القدر، وهي من أحسن المنظومات في هذا الباب، وهي موجودة في ضمن مجموع الفتاوى في كتاب القدر. وفيها قال: فنروى من الوجه الذي هو فعله ونسخطه من وجه اكتساب بحيلة. فنروى من الوجه الذي هو فعله، أي فعل الله نرضى قدره، ونسخط من وجه اكتساب بحيلة. وكما قال السفاريني: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، بالقضاء يرضى. وأما المقضي فهو نوعان: إن كان كفرا فالعبد يدافعه، وإن أو مصيبة أو غير ذلك فالعبد يدافعه. ندفع قدر الله بقدر الله كما قال عمر رضي الله عنه، وإن كان طاعة فالعبد يحبه وينشط له ويرضى به قدرا ومقدورا. أحسن الله إليكم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فسبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذه الآيات أثبت الرب جل وعلا له جل شأنه صفة الغضب وصفة السخط وصفة الأسف وصفة الكره وصفة المقت، وهي صفات أهل السنة والجماعة يثبتونها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه على ما يليق بجلال الله وعظمته، كما ورد في الكتاب والسنة إثباتها، وشواهد ذلك في القرآن والسنة عديدة. فالغضب والسخط والمقت والكره المثبت لله لا نقص فيه في وجه من الوجوه، فهو صفة كمال، لأن الغضب على من يستحقه ممن هو قادر على عقوبته تعتبر صفة كمال، الغضب على من يستحقه ممن هو قادر على إيقاعه صفة كمال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل، وهو أن الله جل وعلا يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى كما في الآيات المتقدمة. وهذه الأوصاف أنكرها طائفة من أهل البدع ولم يثبتوها، وطائفة حرفوها فزعموا أن السخط والغضب إرادة الانتقام كما هو مذهب الأشاعرة، ولم يثبتوا الصفة فقالوا غضبه انتقام، وهذا تحريف للنصوص. والصحيح أن الله يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، لأن لا نكيفه ولا نشبهه ولا نعطله ولا نمثله. لو قال قائل كيف يغضب الرب، لقلنا الغضب معلوم، غضب معلوم، والكيف مجهول، كيفية الرب، كيفية صفاته لا نعلمها، والإيمان به واجب لأن الله أثبته، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. الجادة والقاعدة التي نطق بها الإمام مالك في من سأله عن كيفية الاستواء تطبق على كل الصفات، فهي منهج. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثة، فأثبت الكراهية. وجاء عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه. ولذلك هذه الصفات الإنسان يثبتها لله، وإذا أثبتها ينبغي له أن يتعبد لله بهذه الصفات. الصفات تتعبد لله بما دلت عليه، فإن كانت أشياء يحبها الله أو يرضاها فتبحث عن محابه ومراضيه، وإن كانت أشياء يكرهها أو يغضب على أصحابها فتهرب من الغضب لئلا يصيبك غضب الله جل وعلا. فالإنسان ينظر إلى هذه الأشياء حتى يتعبد لله بها ويثبتها لله على ما يليق بجلاله. صلى الله إليكم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، هذه أربع آيات أثبت الله جل وعلا لنفسه صفة المجيء والإتيان يوم القيامة. فالله جل وعلا ثابت له صفة المجيء كما يليق بجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين، فهو يجيء إذا أراد، وقد أثبت مجيئه يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وأثبت له الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. كل هذه أو هاتان الصفتان أثبتهما الله جل وعلا، وهما تكونان ويراهما العباد يوم القيامة. فهذا مشهد من مشاهد القيامة، مجيء الرب جل وعلا في ظلل من الغمام. الغمام معروف السحاب، وذلك أن السماء تبدل تتشقق، والأرض تبدل، والخلق يحشرون حفاة عراة غرلة، الجميع الإنس والجن والبهائم والطيور، ويقفون في عرصات القيامة موقفا شديدا 50,000 سنة، 50,000 سنة وهم ينتظرون الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في ذلك الموقف من المشاهد المهولة التي سيعيشها العباد، لن يغيب عنها أحد. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تدك الأرض دكا دكا فتغير، وجاء ربك، مجيء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والملك صفا صفا. يحتمل أن قوله والملك أي جاء ربك جل وعلا مجيئا يليق بجلاله، وجاءت الملائكة تحمل عرشه، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحتمل أن مجيء الرب جل وعلا كما ذكره الله عز وجل هنا، وتكون الملائكة صفوفا يجيء ربك والملائكة وقوف صفوف صفا صفا من عظمة ذلك الموقف. والحاصل أن في هذا إثبات صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق كلمة المسلمين على أن الله جل وعلا ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ولم يشكوا في ذلك، وأن الإتيان المضاف في هذه الآيات هو إتيان الرب جل وعلا، وأن المجيء المثبت في هذه الآيات هو مجيء الرب جل وعلا. وأهل السنة يثبتون هذا لأن القرآن نطق به، فلا يقولون كما يقول المحرف يقول جاء أمر ربك، وإنما نقول جاء ربك، جاء الله جل وعلا مجيء يليق بجلاله وعظمته. فنؤمن بصفة المجيء، ونؤمن بصفة الإتيان، وأن الله يأتي لفصل القضاء ويأتي لأهل الإيمان، وهذا نثبته كما نثبت سائر الصفات. كما ذكرنا أن الطوائف في هذه الصفة طائفتان، طائفة عطلت وهم الجهمية والمعتزلة، وأنكروا هذا الأمر كما ينكرون سائر الصفات، فيكون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ولا يثبتون صفة الغضب، ولا يثبتون صفة المجيء. والصفة الثانية صفة تأولت وهم الأشاعرة، والأشاعرة أول الصفات. قد يقول قائل أيهم أخطر، مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة؟ بعض أهل العلم قال مذهب الأشاعرة أخطر. لماذا؟ لأنه يروج على الناس، لأنه تأويل، بخلاف المعطلة. فإن المعطلة الذي في قلبه حياة وتعظيم لله عز وجل يهرب منه، لكن الأشاعرة انتشار هذا المذهب وانفتان الناس به على مر الزمان أكثر من انفتانهم بمذهب الجهمية. ولذلك أحيانا تجد بعض أهل العلم يتكلمون على بعض المذاهب وبعض المقالات ويقولون هذا المذهب أخطر وأشد فتكا بالمسلمين من المذهب الآخر. مثلا حينما يأتي بعض أهل العلم ويتكلم على مذهب المرجع ويخبر أنه أخبث من مذهب كذا وكذا، لأن النفوس يعجبها هذا الأمر، والإرجاء ترغب فيه بعض النفوس ويسري فيها، فهم يتكلمون عن خطورته من هذه الحيثية. فمذهب الأشاعرة عند بعض أهل العلم أخطر وأشد من هذه الناحية. ولذلك انظر على مر التاريخ، ما المذهب الذي انتشر انتشار النار في الهشيم ودخل في عقائد الناس وكان يزاحم مذهب أهل السنة والجماعة، يزاحم مذهب السلف في باب الأسماء والصفات؟ تجد مذهب الأشاعرة إلى زماننا هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. الآية الأولى قال الله جل وعلا نرجع لها. قال الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خوطب بها إبليس لما خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت اليدين له جل وعلا وأنه خلق آدم بيديه. والآية الأخرى قول اليهود عليهم من الله ما يستحقون، واليهود أكرمهم الله جل وعلا وبعث فيهم الأنبياء وكرر الله نعمه عليهم وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثلاث آيات في سورة البقرة وأربعة عشر وجها متتابعا في تعداد النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على بني إسرائيل، تبدأ من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في وجه قلنا اهبطوا منها جميعا، ثم عد 14 وجها كلها في تعدادها النعم وأخبار بني إسرائيل، وإذ أخذنا وإذ آتينا وإذ رفعنا وإذ واعدنا وإذ نجيناكم وإذ قلنا وإذ قلنا وإذ أخذنا وإذ قال موسى، آيات بعد آيات، ومع ذلك ما استجابوا. فقلب الله عز وجل هذه النعمة إلى غيرهم، فهم قال وفضلناكم على العالمين عالم زمانهم حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع محمدا كان من أهل الإسلام، ومن لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام سلب هذه النعمة، لأن النعم إذا لم تشكر لا تدوم. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أحيانا في الزمان الواحد نبيان، فلما كفروا قلب الله هذه النعمة إلى عقوبة. ومن ذلك أن اليهود أخزاهم الله نطقوا بأشياء تهتز لها الجبال، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله. ومن أقوالهم الخبيثة هذا القول الذي لولا أن الله حكاه عنهم ما يستطيع الإنسان ينطق به. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. من أين يعيش العباد؟ من الذي من أين يأكلون الرزق؟ من أين يأتيهم الشفاء؟ من الذي يغدوهم بالنعم؟ من الذي يقلب ضرهم نفعا وبلاءهم خيرا؟ الله جل وعلا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والحاصل أن هاتين الآيتين فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن لله يدين، يدان تليق بجلاله وعظمته، حقيقيتان لائقتان به سبحانه وتعالى، وهذا يثبته كما جاء في القرآن. وهذا مخالف لأهل البدع الذين لم يثبتوا صفة اليدين، وهم طائفتان كبيرتان، الطائفة الأولى التي جحدت وعطلت، والطائفة الثانية التي حرفت وأولت. فمنهم من أولها بالنعمة والقوة كما هو مذهب الأشاعرة، وهذا كل تأويل فاسد، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله من 20 وجها. فأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات صفة اليدين لله عز وجل بدون زيادة، يدان بدون زيادة. قد يقول قائل في القرآن جاء إثبات صفة اليد لله عز وجل، وجاء إثبات صفة اليد بالإفراد وبالتثنية والجمع، بالإفراد وبالتثنية والجمع، وأهل السنة والجماعة متفقون أننا نثبت لله يدين اثنتان، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. والجمع بين النصوص التي فيها التثنية والإفراد والجمع أن يقال الآيات التي جاء فيها إثبات صفة اليد مفردة في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذه جاءت مفردة مضافة، مفردة مضافة، والمفرد المضاف يفيد العموم، فتشمل كل يد ثبتت لله عز وجل، فلا تفيد أنها واحدة، فلا تعارض بينها وبين التثنية. والآية الثانية التي جاءت بلفظ الجمع في قوله مما عملت أيدينا، فالجمع بينها وبين الآية التي فيها إثبات صفة اليدين لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، أن يقال وجه الجمع من وجهين: الأول أن الجمع هنا يراد به التعظيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أو يقال أن أقل الجمع اثنتان، أقل الجمع اثنتان، فيصح الجمع ويكون تكون هذه الآيات متوافقة. وأما قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد وإنا لموسعون، هنا الأيدي من السلف المثبتين لصفة اليد لله عز وجل من يقول المراد هنا بقوة، وهذا ليس تأويلا، هم لا ينكرون إثبات صفة اليد، ولكن يقولون الآية هنا محمولة على القوة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا بمعنى القوة، وليست هنا صفة لله عز وجل، وليس هذا تأويلا ولا تحريفا. ولهذا لم يضف الله جل وعلا لنفسه، فلم يقل بنيناها بأيدينا، وإنما قال بأيد. ومنهم من جعلها كسائر الصفات، لكن من قال هي القوة هو لا ينكر الصفات، اثبتها، لكن هذه الآية لهذا المحمل، مثل قولهم في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق السلف لهم قولان فيها، منهم من قال المقصود بالساق هنا الشدة، ومنهم من قال المقصود بها إثبات صفة الساق. وإلى هذا نحى شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا، ومن قال المقصود بها الشدة لم يرد إنكار الصفات، وليس هذا منهجهم. فمن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة، ولم يقصد إنكار الصفات، وهذا يعني له يعني نظائر. ومن نظر إلى سياق الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في حال المؤمنين في الموقف، قال المراد بها ساق الله عز وجل، وهذا الذي يميل إليه عدد من أهل العلم. سأل الله إليكم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، في هاتين الآيتين إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والأدلة في القرآن والسنة كثيرة تثبت صفة الوجه لله، فنثبت أن لله وجها كما نطق الله به. ومثل هذه النصوص لا يستوحش الإنسان منها، لا يستوحش الإنسان منها، ولا يقول لا يحدث بها العالم. الذي بلغ القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نطق بها، لكن تمر كما جاءت، والإيمان بها إمرارها مع اعتقادنا أنها على ما يليق بجلال الله وعظمته. سمع الصحابة فلم يستشكلوها، وسمع التابعون فلم يستشكلوها، وآمنوا بها على مراد الله ومراد رسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، فأثبت لله الوجه. وجاءت أدلة كثيرة تثبت صفة الوجه لله جل وعلا، ومن ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي قسمات الجمال، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمؤمنون لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية القمر، إلى آخره كما سيأتي بيانه. كل ما جاء في النصوص من كلمة الوجه مضافا إلى الله فإنه يراد به وجه الله عز وجل، هذا هو الأصل. إلا في آية واحدة اختلف المفسرون فيها، وهي قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فمنهم من قال الوجه هنا بمعنى الجهة، أي فأينما تولوا فتم قبلة الله، وقالوا هذا ليس تحريفا، لأن الآية سيقت في مساق بيان القبلة، ونحن نثبت صفة الوجه بالأدلة الأخرى. وبعضهم قال المراد بالوجه هنا والوجه حقيقة، أي أي جهة تتجهون بها فتم وجه الله سبحانه، لأنه محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع. فالحاصل أننا نثبت صفة الوجه، لكن دائما مثل هذه الصفات حينما ننطق بها ونثبتها الإنسان ما يجلس يتفكر فيها، وإنما يثبت ما دل عليه القرآن والسنة، ويعلم أن الله لا يشبه خلقه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية لما تكلم على إثبات الصفات وأراد أن يقرر القاعدة في إثبات الصفات قال وعندنا مثالين وأصلين وسبع قواعد، إذا فهمها الإنسان عرف الموقف الصحيح من الصفات، والموقف الصحيح في الرد على من خالف الصفات. ثم ذكر نموذجا وقال ذكر مثالين، يوضحان شيئا مما يريد أن يقرره من القواعد. هذا ملخص التدمرية. افهم المثلين وافهم الأصلين ثم افهم السبع القواعد تجدها أصول. ذكر مثالين، لن أفيض في ذكرها، لكن ذكر مثالين. المثال الأول قال يعني مبينا أن الكيفيات لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها إلا بمشاهدة نظيره أو كيفية يصفها الله جل وعلا أو يصفها رسوله، ما سوى ذلك لا يستطيع الإنسان أن يخوض فيها. قال وانظر إلى الروح، روحك يا ابن آدم التي تسير في جسدك وهي أقرب شيء إليك، لو قيل للإنسان صف لنا الروح لا يستطيع أن يصفها، والله جل وعلا أخبر أن الروح تصعد وتنزل وتنتقل، ومع ذلك لا يدري. والله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فإذا عجز الإنسان عن بيان كيفية الروح وهي بين جنبيه فلا أن يعجز عن بيان كيفية صفة الرب جل وعلا من باب أولى، لأن الله ليس كمثله شيء. والمثل الثاني قال اليد، الفيل له يد والنملة لها يد، وهناك فرق بين يد النملة ويد الفيل، وكلاهما مخلوق، فكيف بيد المخلوق ويد الخالق؟ كيف بسمع الخالق وسمع المخلوق؟ شتان بين هذا وهذا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير مثلا. ثم ضرب لك وأتى بأصلين، ثم بعد ذلك أتى بسابع قواعد. والحاصل هذه قاعدة جارية، ويعني الجادة التي يسير عليها أئمة السلف في باب الأسماء والصفات جادة منضبطة، هي مبنية على هذه القاعدة أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول، ونثبتها على وفق ما جاء في القرآن والسنة، لا نتجاوز القرآن والسنة، ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا نشبه ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل. ثم تجدهم يدللون بالدلائل الكثيرة ويردون بالأوجه، ليسوا عاجزين. شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم على إثبات صفة العلو التي أنكرها كثير من أهل البدع قال وفي القرآن 300 دليل على إثبات العلو، وبدأ يرددها. وابن القيم يقول في القرآن أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله، وسيأتي معنا شيء من ذلك. والأوجه التي رد بها ابن القيم رحمه الله على من أنكروا الاستواء زاعمين أنهم ينزهون الرب جل وعلا، ذكر قرابة 72 وجه في الصواعق المرسلة كلها ترد على من ينكرون صفة الاستواء ويزعمون أن الاستواء هو الاستيلاء. مقرر مذهب على السنة يا أخواني مذهب منضبط ما في تناقض، والمذهب وغير مذهب على السنة والجماعة مذهب مضطرب. مذهب أهل السنة والجماعة لا اختلاف فيه، موافق للفطرة، ومذهب غيرهم ليس موافقا للفطرة. مذهب أهل السنة والجماعة متفق مع العقيدة التي كان يعتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنهم متبعون لا مبتدعون. والمذاهب المخالفة في باب الأسماء والصفات ليست موافقة لعقيدة الصحابة ولا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الدلائل على هذا كثيرة، لكن هذه تقعيدات يذكرها أهل العلم على سبيل الإيجاز والاختصار. وذلك لما تطالع مثلا الرد منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على القدرية والجهمية والرافضة والمعطلة تجد البحر المتلاطم في هذا الباب. كلامه في درء التعارض في الرد على أهل المنطق والفلاسفة تجد بحرا متلاطما، ليسوا عاجزين عن الكلام بالتدليل وذكر الأوجه، ولكنهم رحمهم الله لا يفيضون في تشقيق العبارات لئلا يدخل في عقول البعض بعض الأشياء التي قد ما يحيطون بها، وإنما يقول الصفة كذا، الدليل كذا من القرآن، الدليل كذا من السنة، القاعدة كذا، هذا الذي تتدين لله به. ما سوى ذلك من الأوجه في الرد والاعتراضات ورد الاعتراضات هذه يحتاجها قلائل، والقلائل يجدونها في مواطنها وأهل العلم ما تركوها. أحسن الله إليكم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم، هذه الآيات آيات عظيمة لها دلالات في تعبد الإنسان بها وآثارها ومعناها وما الذي يستلهم الإنسان منها في إيمانه وتقواه وتوكله وصبره وثباته واعتماده على الله، وهذا باب ليس هو مقصودنا هنا. وأيضا لها دلالتها من الوجه الآخر في إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل، ولأجلها ساقه المعلم. فقول الله عز وجل فإنك واصبر لحكم ربك، يعني ما يحكمه الله عليك ويقدره من الأقدار الشرعية والأقدار القدرية اصبر لها، فإنك بأعيننا. وهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل، وأيضا فيه تسلية للمؤمن فإنك بأعيننا، كما قال في الآية الأخرى وحملناه أي نوح عليه السلام لما انشقت السماء بالماء وانشقت الأرض بالماء وأغرق الماء الأرض بما فيها، حمل الله عز وجل نوح عليه السلام ومن آمن معه على ذات ألواح ودسر وهي السفينة، ثم قال تجري بأعيننا، فأثبت صفة العين له. ومن دلالاتها أن الله هو الذي يحميه، أن الله هو الذي يرعاه، أن الله هو الذي يقوم بالدفاع عنه بدلالة الأدلة الأخرى، لكن نثبت صفة العين لله عز وجل. قال جزاء لمن كان كفر من عبادنا الصالحين الذين دعوا وبلغوا وعورضوا وكذبوا لم يضيعهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الثالث من الآيات قال وألقيت عليك محبة مني، هذه في حق موسى عليه السلام في حينما ساقها مساق الامتنان وفتناك فتونا، ومنها قال وألقيت عليك محبة مني، ما يراك أحد إلا محبة. ولذلك قذف الله في قلب امرأة فرعون محبة لحكمة، الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وجعل له أسبابا حتى يتم. ولو أراد الخلق أن يرد هذا الأمر ما يستطيعون، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن اطمئن، توكل على الله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم، إلى آخر الحديث. قال ولتصنع على عيني، هذا موطن الشاهد. وفي هذه الآيات الثلاث إثبات صفة العين لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله عينين كما يليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات أعين المخلوقين. وقد جاء إثبات صفة العين في القرآن بلفظ الجمع وبلفظ الإفراد، فالجمع في قوله تجري بأعيننا، والإفراد في قوله ولتصنع على عيني كما في هذه الآية. وأما بلفظ التثنية فلم يأتي في القرآن ذكرها، وإنما جاء في السنة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وهذا يدل على أن لله عينين ولا تعارض مع الآيات الأخرى، وبه قال أهل السنة والجماعة. فلفظ الإفراد كما قلنا في إيش؟ في اليدين. لفظ الإفراد في قوله ولتصنع على عيني مفرد مضاف يشمل كل ما ثبت لله من عين، ولفظ الجمع تجري بأعيننا يحمل على أحد محملين. المحمل الأول أن أقل الجمع اثنان، والمحمل الثاني أنها سيقت مساق التعظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال تعلمون أنه أعور وأن الله جل وعلا ليس بأعور يدل على إثبات عينين على ما يليق بجلال الله وعظمته. أحسن الله إليكم. إثبات العينين هذه الصفة، وإثبات السمع والبصر صفة أخرى. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تأملوا هذه الآيات قبل أن نتكلم على ما دلت عليه. يعني هذه الآيات آيات عظيمة جليلة. يعني قبل لعلنا ننظر ثم نسمعها ثانية، لأن الاستماع إليها بعد أن يتأمل الإنسان بمعناها سيرى وقعها على قلب الإنسان. يا إخواني، القرآن أعظم كتاب هداية كتاب الله، ومن تأمل القرآن تدبر القرآن بقلبه وأصغى إليه بسمعه وجد فيه من العلم والخير والبركة والإيمان ما لا يجد في أي كلام لا منظومه ولا منثوره. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. في الآيات التي ستمر معنا فيها إثبات صفة السمع والرؤية لله عز وجل، سمع والبصر لله عز وجل. قال الله جل وعلا إن الله سميع بصير، وقال إنني معكما أسمع وأرى. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يسمع سمعا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه سمع المخلوقين، فيسمع كلام الخلق جميعا لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلط عليه الأصوات ولا يخفى عليهم من كلامهم صغير ولا كبير ولا سر ولا علانية. يسمع كلام الأبرار كما يسمع كلام الفجار جل وعلا، فيثبتون صفة السمع لله كما يليق بجلاله وعظمته على أتم وجه وأكمل حال من غير أن يحرفوها أو يكيفوها أو يمثلوها أو يشبهوها. وهذا نثبته لله. وكذلك أيضا يثبتون أن الله جل وعلا يرى أحوال العباد ويبصر أحوال العباد ويبصرهم جميعا. إن الله سميع بصير الذي يراك حين تقوم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فيرى الله جل وعلا كل شيء ولا يخفى عليه من العباد شيء، لا في بر ولا في بحر ولا في جو، لا في ليل ولا في نهار، ولا في سر ولا في إعلام. وشواهد النصوص كثيرة في هذا الباب، وأقوال سلف الأمة ظاهرة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله شيئا من ذلك، ولله در ابن القيم حينما قال في نونيته وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. اسمع كلام الشيخ رحمه الله. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جاء في السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه وأبصاره. لقد جاءت المجادلة تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في طرف الغرفة ويخفى علي بعض كلامها، وهي تقول يا رسول الله نثرت له فضلي، يا رسول الله دق عظمي، فلما كبرت ظاهر مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اتق الله واصبر. فأنزل الله عز وجل فقالت إلى الله أشكو حالي، إلى الله أشكو حالي. فقال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ترفع شكواها إلى الله يسمع. قد يتأخر الجواب، لا أنه لا يرى ولا يسمع، لكن لحكمة. والله يسمع تحاوركما، كلامك وكلامه، كلامك وردها عليك. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع، يسمع كل شيء، بصير، يرى كل شيء ويبصر كل شيء. أحسن الله إليكم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل بمعنى بل يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يظنون أنا لا نسمع إلا العلانية، وأن ما أسروه لا نسمعه، وما يتناجون به لا نسمعه. ثم قال تعالى: بلى، أي نسمع كل شيء، السر والعلانية والنجوى، وزيادة على ذلك ورسلنا، الملائكة عن اليمين وعن الشمال، ورسلنا لديهم يكتبون، السر والعلانية والجهر. هذا غاية في العلم والسمع والبصر. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أي ويرى تقلبك في الساجدين. واستشعار هذا الأمر وإذا تأمله الإنسان تأملا حقيقيا قد يرتقي الإنسان درجات عالية في الإيمان حتى يصل لمرتبة الإحسان. فالأسماء والصفات ما تأخذها مجرد هكذا فقط، وإنما انظر إلى سياقها وتأمل ما قبلها وبعدها، تجد أن آية أحيانا واحدة إذا تأملت ما فيها وما دلت عليه ترقى بإيمانك إلى درجات عالية. منها هذه الآية: وتوكل على العزيز الرحيم. ثم عقب قال: الذي يراك حين تقوم، تقوم مصليا داعيا مبلغا، وتقلبك في الساجدين، أي ويراك إذا تقلبت مع الساجدين، فهو يراك في هذه الحال وهذه الحال. أحسن الله إليكم. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، هذه الآيات دلت على إثبات ثلاث صفات لله عز وجل، وهي المحال وهو شديد المحال، والمكر في قوله: ومكروا مكرا والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. والصفة الثالثة الكيد في قوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله كما نطق الله بها في القرآن، فهو أعلم بنفسه وهو الذي أثبتها لنفسه، يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه على وجه الكمال والعظمة، نثبتها كما جاء في القرآن إثباتها، وهي في حق الله عز وجل صفة مدح وكمال وعظمة. وذلك أن الكيد والمكر إذا كان بمن يستحق ذلك كان صفة كمال، وإذا كانت بمن لا يستحق ذلك كانت صفة نقص. والله جل وعلا أثبتها لنفسه بمن يستحق ذلك، حيث جعلها في مقابلة المكر بأعدائه، فقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله. ولذلك يقال الله جل وعلا إنما وصف بها نفسه على وجه المقابلة لمكر الكافرين وكيدهم، ولم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وهذا كمال. ولذلك الحاصل أننا نثبت ما دلت عليه هذه الصفات على وجه الكمال، وهي ثابتة لله عز وجل على وجه المجازاة والمقابلة، هي ثابتة لله كصفة، لكن الله جل وعلا أثبتها لنفسه على وجه الجزاء والمقابلة، فلا يوصف الله جل وعلا بها على سبيل الإطلاق، فلا يقال عن الله جل وعلا تعالى الله عن ذلك، فلا يقال الماكر أو المخادع أو الكائد، وإنما يقال يكيد ويمكر ويخدع من يستحق ذلك. وأما قوله شديد المحال، وهو شديد المحال، فالمراد والله أعلم أي شديد الأخذ والعقوبة لمن طغى وتكبر وتمادى في الكفر والطغيان، لكنه سبحانه يمهل إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأحيانا الخلق يعجزون عن إدراك الحكمة، تجد أن أحدا يكفر ويطغى، وربما قتل المصلح، ربما قتل الأنبياء كما حصل، ومع ذلك يملي الله عز وجل له، لكن إذا أخذه جعله عبرة لغيره، وربما أخره ليوم تشخص فيه الأبصار، لكن لا بد أن تكون العاقبة للمتقين. لكن الإنسان حينما يطلع على هذه الصفة يثبتها ثم يتعبد لله بما دلت عليه، فمما دلت عليه يخاف أن ينكر الله به، يخاف أن يكيد الله، يخاف أن يأخذه الله عز وجل وهو شديد المحال، فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. قد يعيش الإنسان في ستر الله وستر من الله وهو مصر على الإعراض والطغيان، فيظن أن هذا الستر من باب إرادة الخير به، وربما يكون داخلا في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سن الله إليكم. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو. نقف على هذا قليلا، تقاعد ونعود إن شاء الله. سنة وجماعة، أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين في كل باب من أبواب الإيمان، سنرى هذا، فهم في باب القدر وسط بين القدرية وبين الجبرية، وفي باب أسماء الإيمان وإطلاق اسم الكفر وغيره وسط بين المرجع وبين الخوارج، وفي باب الصحابة وسط بين النواصب وبين الروافض، وفي باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة وبين المشبهة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسطية أحيانا قد يستوعب الإنسان المنهج ولا تمر عليه شبهات فيصير مطمئن القلب، وقد ترد عليه بعض الشبهات، هذه الشبهات ينبغي له أن يشفي قلبه بسؤال من يعتقد أنه يجد عنده علما، ألا سأل إن لم يعلم، فإنما شفاء العي السؤال، ويحفظ كل الحق من سؤال المخلد، لأن الشبهة شبهة هي مارة هكذا على القلب، فإذا سأل من عنده زيغ وريب زاده ريبا، وربما خطف قلبه ولا يشعر. ولذلك رأينا أناس أذكياء من أذكياء العالم لكنهم ضلوا. شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم على رجل يعتبر من أذكى الفلاسفة وأهل المنطق وهو أبو عبد الله الرازي، وذكر أن هذا الرجل هو الذي قرر القواعد لها وقعدها. رد عليه رسائل عديدة، ومنها الرد على المنطقيين ودرء التعارض، ثم نقل كلامه. وأن هذا الرجل إذا كان هذا الرجل الذي يعتبر أبلغهم وأعرفهم بالقواعد، ومع ذلك يعيش حيرة لا يعلمها إلا الله، ويقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه، وخضت فيما نهوني عنه، فلم أجد إلا الحيرة والندامة. يقول يعني كل شيء يشكون فيه، حتى قال: نهاية إقدام العقول عطال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: لم أجد أشفى من طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات وهو السميع البصير، قل هو الله، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء. وجاء رجل إلى أحد العامة من علماء أهل المنطق، جاء إلى أحد العامة وقال له: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقده المسلمون، يعني في الأسماء والصفات والإيمان واليوم الآخر. قال: وقلبك مطمئن بهذا؟ قال: نعم. فبكى ذلك الرجل وقال: ولكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. يا إخواني، أهل المنطق والفلسفة والمعتزلة يعيشون في ريب وشك لا يعلمه إلا الله. اقرأوا فقط مثلا أوائل الصواعق المرسلة، أول الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله، اقرأ كيف نقل عنها وشوف الحيرة التي يعيشونها، واحمد الله على العافية. ومثل أقوال هؤلاء ومقالاتهم خير لك أن لا تطلع عليها، لأنها باطل، باطل مقطوع به، لأن معك القرآن والسنة، لهوك عنها أولى، لكن أنت لن تطلع على المقالات، أنت تطلع على الحيرة التي يعيشون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، في هذه الآيات إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة لله عز وجل، وهي ثابتة لله على وجه الكمال كما يليق بجلاله وعظمته. فصفة العفو ثابتة لله فهو يعفو جل وعلا، وصفة المغفرة ثابتة لله وهو يغفر، فعفوه يعفو عن عباده ويتجاوز عن أخطائهم ويستر عيوبهم. وصفة الرحمة ثابتة لله وهو رحيم بعباده، بل أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما جاء في الصحيح. وصفة العزة ثابتة لله فهو العزيز، له العزة الكاملة من جميع الوجوه، ودلائل هذه الصفات في القرآن والسنة كثيرة جدا، وما ذكره المؤلف من الآيات كافي في إثباتها. وفي هذا معنى قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها. سبحانه هو واسع الغفران. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب للسلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان.

أن صفات الله جل وعلا ثبوتية وسلبية، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية كإثبات العلم والسمع والبصر والحياة والمجيء والرؤية وغيرها، والسلبية كنفي السنة لا تأخذه سنة، ونفي النوم ولا نوم، والولد والند والشريك. فالكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إلا بالإثبات والنفي. نثبت الكمالات وننفي النقائص عن الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له، فلا أحد يكافئه لا في علمه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شرعه ولا في أمره. حتى الآية الواحدة الله جل وعلا يتحدى الخلق أن يأتوا بسورة، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثل سورة. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بسورة ما يستطيعون، ما يقدرون. هذا كلام خالق والبقية كلام مخلوق. ولذلك هل تعلم له سمية؟ وهكذا في أسماء وصفات. وهذا الذي يعني يسير مع قاعدة أهل السنة والجماعة حينما يقول نثبت الله السمع لكن ليس كسمع المخلوقين، والبصر ليس كبصر المخلوقين، والمجيء ليس كمجيء المخلوقين، والغضب ليس كغضب المخلوقين، هل تعلم له سميا؟ وهكذا أيضا لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه جل وعلا، ولم يتخذ ندا لكمال غناه جل وعلا. وأما الولاية فإن الله جل وعلا قال لم نفع عن نفسه الولي من الذل. وأما الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده فإن الله عز وجل لم ينفها، بل أثبتها سبحانه كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله مولانا ولا مولى لكم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأخبر الله جل وعلا أنه يسبحه بمعنى ينزهه عن كل نقص وعيب ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كلهم ينزهون الله جل وعلا. والتسبيح يتضمن نفي النقائص وإثبات ما يلزم إثباته من أوجه العظمة والكمال والكبرياء. تعالى الله جل وعلا وتقدس. إلى هذا نكون انتهينا من مقدار اليوم. بقي وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، هذه الآيات السبع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها صفة جليلة من أجل الصفات وأعظمها، وكل الصفات عظيمة، لكن هذه الصفة وقع النزاع فيها وفي إثباتها بين عدد من الطوائف المنتسبة للقبلة، وهدى الله جل وعلا لها أهل السنة والجماعة، وهي إثبات صفة الاستواء على العرش لله جل وعلا. وقد دلت هذه الأدلة ودل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة الدين على أن الله جل وعلا مستوى على العرش، وهذا نثبته كما جاء في القرآن: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، في سبع مواطن في القرآن جاء إثبات صفة الاستواء. وأهل السنة والجماعة يقولون نثبت أن الله جل وعلا استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وهذه الصفة دلائلها في القرآن كما سمعنا، وقد ردها عدد وأنكروها، وتأولها آخرون فحرفوها وقالوا المراد بالاستواء الاستيلاء. وقد رد ابن القيم رحمه الله على من تأول الاستواء بالاستيلاء من 42 وجها في الصواعق، وقال في النونية: ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيانه. والإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل ودخل عليه وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك حتى علته الرحضاء فقال: الاستواء معلوم عندنا إثباته في القرآن، ومعلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، كيفية استواء الرب لا نستطيع أن نتحدث عنها، لأن الله جل وعلا ما بين لنا الكيفية ولا نقيسها بغيرها. والإيمان به واجب لأنه جاء في القرآن والسنة إثباته، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية ثم أمر به وأخرج، وهذا منهج كما ذكرنا. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل. الاستواء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع، والله جل وعلا استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، على وارتفع، واستوى استواء يليق بجلاله وعظمته. أما الكيفية كما ذكرنا أنه لا يتحدث فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال، وهي من المسائل الكبيرة الشريفة. أحسن الله إليكم. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، هذه الآيات فيها إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وقد دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، كلهم متفقون على أن نؤمن أن الله جل وعلا عال على خلقه، فوق سماواته على العرش استوى، أن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، والنصوص في هذا كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد دل على صفة العلو أكثر من 1000 دليل. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أو لسعد بن معاذ لما حكم فيهم في بني قريظة، قال: أحكم فيهم، قال: أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وتغنم الأموال. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة، أي 7 سماوات كما جاء في الرواية الأخرى. وفي صحيح البخاري زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. هذا علو. ولذلك النصوص الواردة على إثبات صفة العلو، صفة العلو لله عز وجل كثيرة جدا، لكن أنواعها كما قال ابن القيم تقرب من 20 نوعا، كل نوع يدخل تحته مئات من الأدلة، فإذا فهمت هذا النوع تتبعها في القرآن والسنة تجدها. مثلا الله جل وعلا أو كل آية أو حديث صرحت بالفوقية فهي دليل على العلو، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وكل آية صرحت بعروج الأشياء إليه فهي دليل على العلو، كما قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وكل آية صرحت بالصعود فهي دليل على العلو، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون إثبات علو. وكل آية صرحت برفع بعض المخلوقات إليه فهي دليل على العلو، كما قال تعالى: إيش؟ بل رفعه الله إليه. وكل آية دلت على العلو المطلق فهي دليل على العلو، وهو العلي العظيم. وكل آية دلت على تنزل الكتب أو تنزل الأشياء منه فهي دليل على إثبات العلو، لأن النزول لا يكون إلا من العلو، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وكل آية صرحت بأنه في السماء فهي دليل على العلو، فأمنتم من في السماء. والتصريح أيضا بنزوله إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، والإشارة إليه حسا إلى العلو دليل على إثبات العلو، لما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ وكان يرفع إصبعه إلى السماء: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فيشير إلى العلو. ولما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا كله دليل على العلو. وقد ظل في صفة العلو طوائف من أهل البدع، منهم من أنكرها وهم الجهمية، يقولون: لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين له، وهذا حال المعطلة والجهمية، وهؤلاء ضلال قد وقعوا في باقعة من أشد البواقع، فهم يذكرون صفات هي للعدم لا للموجود، لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولكن الضلال لا ينتهي بصاحبه حتى يدخله النار والعياذ بالله. ومنهم من يقول إنه بذاته في كل مكان، وهم الحلولية. وأما أهل السنة والجماعة فكما تقدم يقولون: إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو محيط بهم بعلمه لا يخفى عليه شيء من أمرهم، فهو بذاته فوق السماء. ومعنى فوق السماء الإشارة إلى العلو، لا أن السماء تحيط به، وسع كرسيه السماوات والأرض. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه، وعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. إلى آخر الأبيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. هذا إلى بقية. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم هذه الآيات فيها إثبات معية الله جل وعلا لخلقه، معية الله، أن الله مع خلقه. وقد جاءت المعية في كتاب الله على قسمين، القسم الأول المعية العامة، والقسم الثاني المعية الخاصة. أما القسم الأول وهي المعية العامة فهي المعية العامة الشاملة لجميع الخلق، فهو سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء من أمرهم ولا يعجزه شيء من أمرهم. وهذه المعية عامة للإنس والجن وللمسلم والكافر، وهي المرادة في الآيتين الأوليين، والشاهد منها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم ولا وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه المعية العامة، فهو معهم بعلمه يعلم كل شيء وقدرته يقدر على كل شيء جل وعلا. ولذا يقول ابن القيم ابن كثير رحمه الله يقول ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه، ولا شك في إرادة ذلك. أجمع العلماء من الصحابة والتابعون والتابعين رحمهم الله أن معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا هو على عرشه وعلمه بكل مكان، هو على عرشه وعلمه بكل مكان. فالمراد بالمعية هنا معية عامة، معية العلم والقدرة والإحاطة، فعلمه محيط بكل شيء وقدرته محيطة وشاملة لكل شيء. وأما المعية الخاصة فهي الخاصة برسله وأوليائه، فهو معهم ينصرهم ويؤيدهم ويحبهم ويوفقهم ويعينهم على عدوهم، وهي المذكورة في بقية الآيات، فقوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا، يؤيدنا وينصرنا، كما أنه يعلم بنا ويرانا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وفي قول إنني معكما أسمع وأرى لما أرسل موسى وهارون، إن قال إنا نخاف أن يخطب علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية معية خاصة غير معية الاطلاع، وإنما معها معية الحفظ والنصر والتأييد. ومثلها أيضا قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة يؤيدهم ويحفظهم ويكلأهم ويثبتهم مهما جاءتهم من الخطوب، فالثبات حليفهم، ومهما جاءتهم من الابتلاءات فالانتصار عاقبتهم. والانتصار لا يلزم أن يكون في الدنيا، ثباتهم على عقيدتهم وموتهم عليها هذا انتصار، لأن المعول على ما كان في الآخرة لا في الدنيا. ومثل قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والحاصل أن المنقول عن السلف في المعية العامة أن المراد بها معيته بعلمه وسمعه وقدرته، والمعية الخاصة المراد بها أنه يؤيد ويحفظ جل وعلا. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحدث. وقبل أن أختم يعني الكلام على هذه الآيات، أقول تلحظون يا إخواني شيئا، يعني لو تأمله الإنسان لرأى قدر الكتاب والسنة عند الأئمة رحمهم الله. انظروا شيخ الإسلام رحمه الله، وهي الجادة التي سار عليها كل الأئمة السابقين واللاحقين ممن ساروا على منهج السلف، القرآن والسنة هما الأصل. فحينما يأتي ليستدل أول ما يبدأ بالآيات، وحينما يأتي ليستدل بعد ذلك ويقرر يأتي بالأحاديث، الميزان الكتاب والسنة. ولذلك يا إخواني ينبغي علينا أن نرجع إلى القرآن فنأخذ منه الهداية، وإلى السنة فنأخذ من الهداية والدلالة. ولما نتأمل يعني كلام الأئمة تجد بعض العلماء رحمهم الله حينما تقرأ كلامه تنجذب إلى القرآن والسنة، وتجد الرغبة في قلبك للرجوع إليها من كثرة ما يستدل بها. وهذا أمر نلمسه واضحا عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة كلام هذا الإمام العلم وكلام تلميذه رحمه الله، فإن هذين الرجلين ما اعتنى أحد بكلامهما إلا وجد العلم المحقق، ووجد الإيمان، ووجد البركة، ووجد الانجذاب إلى منهج أهل السنة والجماعة بصورة واضحة ناصعة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمهما وأن يجزيهما عن الإسلام خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.